السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر ليلة من ليالي رمضان، الليلة 30. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا العتق من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. بص، النهاردة في كل يوم آية، طبعا لازم أقول لك آية، ولكن يمكن قبل ما أقول الآية، انا عارف ان رمضان فاضل فيه كام ساعة خلاص، يعني هو هيخلص مع اذان المغرب بكرة، فخلاص يعني اللي بقى حاجة بسيطة قوي قوي. اقسم لك بالله، انت حضرتك، امتي حضرتك، اخويا، ابويا، امي، اختي، بنتي، ابني، ايا كان اللي بيسمعني، تقدر تجيب وتعوض كل اللي فاتك، مش عايز اقول لك في رمضان، في عمرك كله، في الكام ساعه دول. اقسم بالله تقدر. ربك كريم كريم كريم. جماعه رمضان السنه دي 30 يوم، 30 يوم يعني الفرصه مش بتنتهي الا مع اذان المغرب بتاع اخر يوم خلاص، انما قبل كده الفرصه مستمره، وطبعا في فرص بعد كده كتير جدا بفضل الله عز وجل وبكرم ربنا سبحانه وتعالى، ولكن انا اتكلم عن هذه النفحه رمضان ده. تقدر تجيب، تقدر تعوض، تقدر تدعي، تقدر تقوم الليله، تقدر ما تضيعش ثانيه، تقدر تكون صادق جدا، تقدر تنوي التغيير الحازم الحاسم بلا رجعه، تقدر تكون صادق مع ربنا سبحانه وتعالى، وتعتق هذه الليله. ايوه ممكن، وده يحصل، ممكن يحصل فعلا. فلو انت كنت عتقت، اللهم لك الحمد. طب لو لسه، ما تضيعش الفرصه بالله عليك. الليله وبكرة لغاية المغرب دعاء، استغفار، قيام، والصيام أحسن صيام، واعتكاف. بص، هات كل وصدقة، هات كل الدعوات، هات كل الطاعات، هات كل حاجة تقدر تعملها، هات كل حاجة، ما تضيعش ثانية بالله عليك. فضل سويعات. وبعد السويعات هتيجي ليلة العيد، فخلي بالك العيد بعد رمضان مش عشان خاطر ناخد اجازات، العيد بعد رمضان عشان نفرح، عشان نزقطط، عشان ننطلق، عشان نحتفل، عشان الفائزين. فطالما كده كده هنعيد، يبقى نجيبها بقى، يبقى نعوض دلوقتي ونجيب اخرنا. اصدق الله يصدق، اتق الله عز وجل في نفسك، وهات اخرك في هذه السويعات، وانوي ان انت تكمل. ده امر مهم جدا يا جماعه، انوي ان انت تكمل. مفيش اشر من واحد قاعد دلوقتي قرر ان هو يجيب اخره، ولكن كمان كم ساعه، كمان يوم، انا يا رب هرجع زي ما كنت ولا كاني في اي حاجه. ايه ده؟ انما مفيش افضل من واحد قرر ان هو يتغير لغاية اخر يوم في عمره، وصادق حتى لو وقع في حاجة هيستغفر ويتوب. بس بالله عليك، ما تضيعش الفرصة. وتعالى كده في كل يوم آية، واحنا في الليلة 30، اختم لك مش بآية، اختم لك بصورة. الله عز وجل يقول ايه؟ اعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، يعني والله بجد اسمع كده، اسمعها. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، سامع، الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، ها، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بالله عليك، مش ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك وأكرمك وفتح عليك واتحمست للطاعة وعايز تاخد القرار واخدت القرار وعازم على اخذ القرار ايا كان وضعك ايه؟ ألم نشرح لك صدرك؟ انت عارف لو انت صادق واستغفرت ربنا سبحانه وتعالى بجد وتبت بجد، استشعرها. ووضعنا عنك وزرك، وضعه تماما، وضعه الله عز وجل، طرح تماما، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. يا جماعة أنا عارف طبعا الكلام أصالة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إحنا ماشيين ورا النبي صلى الله عليه وسلم، ماشيين ورا القرآن بنحاول نستفيد منه قدر المستطاع، بنحاول إن إحنا نسترشد بالقرآن وبكلام ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، إحنا بنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشوف إن إحنا نقدر بجد ماشيين على نفس الخطوات. فربنا بيقول كده للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا ماشي ورا هستفيد من الكلام وهحس بالكلام وهيوافقني بقدر ما. وانت عارف ان ذنوبنا تقيلة تقيلة، لو شلناها تقسم ظهرنا. فربنا بيقولك ايه؟ الذي انقض ظهرك، الذي انقض ظهرك. احنا مش حمل ان احنا نشيل حاجة والله. وربك كرمه ورفعك واكرمك ويسر لك الطاعة وعفاك ووفاك ان انت تمد ايديك وتطلب وتستغفر وتتوب واو يلا بقى. فإن مع العسر يسرا، لو في حاجة صعبة هتعدي، لو في استطاعة صعبة هتعدي، لو الثبات صعب استعن بالله عز وجل هيعدي، لو في بلاء هيعدي، لو في أي حاجة هتعدي، الدنيا كلها أصلا بتعدي. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بس في مبدأ بقى لازم تعيش بيه. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. طريق ربنا ما يتسبش. أنا جاي أقولك في آخر ليلة في رمضان، طريق ربنا ما يتسبش ما يتسبش، طاعة ربنا ما تتسبش، التوبة لله ما تتسبش، الإقبال على الله ما يتسبش، مجاهدة النفس ما تتسبش، الصحبة الصالحة ما تتسبش، القرآن ما يتسبش، الحديث ما يتسبش، العلم ما يتسبش، الصلاة ما تتسبش، الحجاب الشرعي ما يتسبش، بر الوالدين ما يتسبش، الأخلاق الحسنة ما تتسبش، كل مكتسبات رمضان ما تتسبش. وهنبني عليها بعد رمضان. رمضان انطلاق، رمضان بداية، رمضان كان بمثابة أول كلمة في الكتاب الجديد. عشان كده سبحان الله حتى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللي فات مات خلاص ابدأ من جديد. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللي فات مات خلاص ابدأ من جديد. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كل اللي فات مات خلاص ابدأ من جديد، ابدأ من جديد. وانت ناوي ان انت تستمر، وربنا شرح لك صدرك وأكرمك ومن عليك. اوعى تسيب الطريق، اوعى تسيب الطريق، اوعى تتنازل وتتكاسل في الطريق. شد سارع انطلق، ما تضيعش ثانية من عمرك، حافظ على مكتسبات رمضان. ده من شكر ربنا سبحانه وتعالى عليك. والموعد الجنة بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المعتوقين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل سائر أعمالنا، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المعتوقين، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم ارض عنا واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم وفقنا للاستقامة بعد رمضان كما تحب وترضى. آمين آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.